بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الكتاب الأخير من كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى الليثي، وهو ما أسماه الإمام مالك كتاب الجامع. ومعنى الجامع يعني الأشياء المجموعة، وإن كان لا يجمع بينها رابط، يعني مثل ما في الحج أو في القضاء أو في يعني فيها آداب وفيه أحكام وفيه عقائد وفيه. وقد في رواية يحيى أراد الإمام مالك أن يكون هو ختام الموطأ، وفي رواية الأخرى مثل مصعب وغيره، رواية مصعب بمصعب الزهري، لا يكون الجامع ليس هو الأخير. وذكر الإمام مالك رحمه الله في أول كتاب الجامع مسألة المدينة وفضل المدينة النبوية والدعاء لها ولأهلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأ كتاب الجامع: الدعاء للمدينة وأهلها. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه ويعطيه ذلك الثمر. نعم. الحديث الأول حديث أنس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في أقوات أهل المدينة وفي أرزاقهم، فقال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم. والبركة هي المطلوبة، البركة هي أن ينزل الله عز وجل شيء قد لا يكون محسوس ماديا لكنه ملموس، حتى إن القليل يكون كثير ويكون نفعه حلو، وهذا أمر مشاهد ومعروف عند الناس. مسألة البركة، أحيانا يكون لك 10 من الولد ولكن تلتمس البركة في أحدهم، تجد أنه أكثر. تعالوا استعين بس كان أنت غائب. فتلتمس البركة في أحدهم فيكون سبحان الله نفعه يعني لوالديه أكثر وبركته أكثر، ولا يدرى أين تنزل البركة. أحيانا في الدواب، أحيانا في الزوجات، أحيانا في البقع، أحيانا في النواصي، يعني بركة ينزلها الله عز وجل حيث يشاء. والبركة لها أحاديث كثيرة تدل على أسبابها، وعلى منها مثلا البكور، كونك تبدأ يومك بالعمل هذا من أسباب البركة. قول عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها، أي البركة تكون في أول النهار، والذي ينام أول النهار يفوت بركة كثيرة. ومنها أيضا أكل ما في الصحفة، قال: فإنه لا يدري في أي طعامه أكل آخر الصحفة أو لعق الصحفة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والأحاديث والآيات التي فيها ذكر البركة كثيرة جدا، والتماس البركة، كل ما كان الإنسان عنده علم كل ما التمس البركة، وهي المطلوبة عند أهل العلم والفضل، ليس المطلوب الكثرة، المطلوب يبحثون عن البركة، ولذلك لا يدرون أين تنزل البركة، فهم مثلا يتسببون في الولد لأنهم ما يدرون أين الولد الذي معه البركة، وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأخص شيء، ما قال اللهم كثر، لأن الكثرة بدون بركة لا فائدة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة ألا تمطروا، وإنما السنة والدهر أن تمطروا ولكن لا تنبت الأرض. هذه ما فيه بركة، منزوعة البركة، يجي مطر كثير بس لا زرع ولا ضرع هذه السنة، لأنك تشوف المطر بس ما فيه بركة، يعني ما أنزل الله معه بركة. ولذلك دائما إذا شفنا المطر نقول اللهم صيبا نافعا، اللهم أنزل معه البركة. والبركة لا يعرف الماديون والكفار والمنافقين، ما يعرفون شيء اسمه البركة، يعرفون أرقام وأصفار، لكن أي عاقل من عباد الله يحس بالبركة إحساس. ولذلك تقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، بارك لنا فيما أعطيت من زوجة، من ولد، من مال، من عمر، حتى البركة في العمر. أحيانا سبحان الله ينزل الله البركة في وقتك، ففي الوقت القصير تؤدي أعمال كثيرة جدا، وخاصة إذا استغليت البكور واتقيت الله فيكون البركة في عمرك. في بعض العلماء ما عاش إلا شيء يسير، تدرون الشافعي كم عاش؟ ها؟ الشافعي مولود سنة 150 ومات أول 204، عاش 54 سنة، وكان فعد جاء عليه أول أمره ما كان جهة العلم الشرعي، وكان جهة الشعر، وكان معه ذيل، وراح اليمن وراح منه وراح منه. المقصود أن حياته قصيرة، لكن الشافعي سبحان الله أنزل الله في الحياة القصيرة بركة عظيمة من فهم النصوص. وشوف الآن يمكن أكثر المذاهب انتشارا وتأليفا، فالمراد أنه بركة تنزل حيث يريد الله عز وجل، ولكن لا أسباب. فمن ذلك المدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ودعاءه مجاب لها بالبركة. وهذا والله أمر مشاهد في المدينة وفي مكة. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، ومكة أصلا كما سيأتي الآن الله عز وجل فضلها قبل دعاء إبراهيم، الله فضل مكة قبل دعاء إبراهيم، يعني ليس سبب تفضيل مكة دعاء إبراهيم، لا، بل هو حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وكانت كما قال ابن عباس زبدة بيضاء تطفو على الماء 2000 سنة، ثم لما أراد خلق الأرض دحاء الأرض كلها من تحت مكة، فهي أم القرى، وهي على سمت البيت المعمور الذي هو أشرف مكان في السماء، وهي أشرف مكان في الأرض. فإبراهيم أيضا قال ارزق رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ودعا لهم في اللحم وفي الماء وفي اللبن، ويحسون الناس بالبركة في مكة وفي المدينة. هذا معنى دعائه لهم في الصاع والمد والمكيال. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا للبركة للشام واليمن، قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا في نجدنا يعني العراق، لأنه نجد المدينة، قال من هناك الزلازل والفتن والمحن، اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا 3 مرات. والشام مكان شمال مكة إلى بيت المقدس، واليمن مكان جنوب مكة إلى صنعاء اليمن وعدن، هذا كل الشام وهذا يمن، ولذلك تبوك وهذا كل الشام. والحديث الثاني قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللطف والفرح بفضل الله اللي أمد في الأعمار حتى، وأيضا حتى رأيت، وأيضا أول الرطب يكون لفرحة، ونحن أدركنا هذا سبحان الله قبل الثلاجات اللي ممكن ترى الرطب في الشتاء، كان الرطب وقت معين مثل الفواكه الأخرى. وأما التمر صحيح التمر موجود دائم يكنز، لكن الرطب كان فترة معينة، شهر شهرين شهر ونصف السنة، فكان لونه إذا لون أحمر أو أصفر له فرحة، وبسره له فرحة، ورطبه له فرحة، فرحة يعني. والله أذكر أنا أنهم كانوا في اجتماعاتهم، يعني كل عائلة يجتمعون بعد المغرب، يسمونها شبة أو دورية، وكل واحد يأتي في جيبه ببلح اللي ملون، واللي يقول هذا لون عندي اليوم، شفت اللون اليوم، شفت الرطب، فكانوا يفرحون بذلك، وكانوا يخصون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا رأوا أول الثمر جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن اللي له فضل عليك وهذا يخص بأشياء أو فكانوا وأيضا يلتمسون الدعاء، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه في يده رطب ثم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. وهذا ليس ركون للدنيا ولا حب الدنيا، يطلب البركة. داود أيوب عليه السلام لما رفع عنه البلاء كان يغتسل، وسبحان الله إذا جاء الفرج يأتي، فهو يغتسل نزل عليه جراد من ذهب يملأ الأفق، جراد كله من ذهب، فأخذ عليه السلام يأخذ من الجراد هذا ويجمع، فقال الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. أيوب ما كانت الدنيا على باله أبدا ولا على قلبه، هو ما يريد الذهب، يريد البركة، لأن هذا الذهب جاء بمعجزة بطريق غير معهود، ليس في المناجم، لا، ذهب من السماء، أكيد إنه محشو بالبركة، فكان يلتمس هذه البركة. وفي هذا أيضا التماس البركة، إن الفضلاء والصالحين يبحثون عن أي شيء فيه بركة، ولذلك آخر الليل فيه بركة، بعض الأوقات مبارك، بعض الأزمنة، بعض الأمكنة، بعض الأولاد، بعض يبحثون دائما عن البركة، الرزق، بعض الرزق فيه بركة إذا كان حلال محض ومن طيب نفس. كان بعض الصالحين إذا أهدى له بعض الصالحين الورعين يقول لأهله: كلوا من زادكم وبقوا لي زاد أخي، هذا خلوه لي أنا خاص، يلتمس فيه البركة والورع وطيب النفس. فقال: يا ربي لا غنى لي عن بركتك، أنا لا أطلب الذهب وقد أغنيتني، أطلب البركة. وهكذا كان ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى الماء يتفجر من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماء غير معهود، يعني ما هو من عين ولا نهر، ماء من بين أصابع، قال: فلم يكن لي هم إلا ما أدخلته في بطني حتى خشيت على نفسي. ليش؟ يلتمس البركة، إن هذا ماء مبارك، فأخذ يشرب من قدر ما يستطيع. فلذلك قول عليه الصلاة والسلام: بارك لنا في ثمرنا، لا يخطر على بال أي أحد أنه يعني رغبة في الدنيا ولا حب للدنيا، لا، رغبة في البركة كما قال أيوب. وأيضا تطيب لنفوسهم: وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. معنى بارك لنا في صاعنا يعني يكون الصاع الواحد فيه بركة، بدل ما يكفي 5 يكفي 10 يكفي 20، بدل ما يكفيك يومين يكفيك 10 أيام، وكل من سكن المدينة يجد هذا الشيء، يعني يحس بهذا الشيء، إن المال يبقى معه والأكل يبقى عنده، يعني يحس بهذا الشيء إحساس. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، 3 أوصاف، وإني أنا عبدك ونبيك. لم يقل خليلك، إما لأنه لم يخبر بعد، لأن في آخر حياته قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أو تواضعا: وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، يعني زيادة. وهذا كما سيأتي الآن ليس في تفضيل المدينة على مكة، هذا دعاء في شيء مخصوص اللي هو بركة الصاع والمد أو بركة هذا، إني أدعو لك بمثل ما دعا إبراهيم ومثل معه، الآن سنأتي. ثم عليه الصلاة والسلام من دينه ومروءته، وأكمل الخلق مروءة ودين، ما يأكل هذا الرطب اللي يهدى له، وإنما يدعو أصغر وليد في المجلس، أصغر ولد في المجلس ويعطيه الرطب، مثل ما فرحوه يفرح هذا فيعطيه ذلك الثمر. يقول مثلا ابن عبد البر هنا: وإن كان مالكيا، والمالكية اشتهروا بأنهم يفضلون سكن المدينة، لكن ابن عبد البر وقول جمهور العلماء إن سكن مكة أفضل، سكن مكة وأفضل، وإن مكة نفسها قطعا مكة أفضل من المدينة في ذاتها لأسباب كثيرة ذكرناها في الدروس الماضية وفي العرضات الماضية. يقول ابن عبد البر: ودعاء إبراهيم، وقد ظن قوم أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة، وليس كما ظنوا، لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تعرف فضيلة مكة بهذا الدعاء وحده، بل كان فضلها قبل أن يدعو لها إبراهيم. ودعاء إبراهيم مذكور في القرآن: رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخره. وقد كانت مكة حرما آمنا قبل إبراهيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس. الله هو اللي اختارها واصطفاها وأحبها من بين الأراضين كلها، وهو الذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض. وإنما قوله مثلا في الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها، يعني إن إبراهيم جدد وأظهر تحريم مكة، ولا تحريم مكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض. ومكة حرام، ما ينفر فيها صيد ولا يؤذى فيها أحد، من دخلها كان آمنا، الصيد والحشرات والنبات، من دخل في هذا الحرم فهو آمن. قال وقد أجمع المسلمون على القول على تسمية مكة ماذا؟ حرم الله، وتسمية المدينة حرم رسوله. وفي هذا ما يدلك على تباين ما بينهما من الفضل، هذا حرم الله هذه، وتلك حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان رسوله ينطق بأمره لكن هذه اختص الله بأنه فضلها. ودعا إبراهيم لمكة بمثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وذكر دعاء إبراهيم وأنه اختص المؤمنين، فقال الله ومن كفر، أخلق خلقا ثم لا أرزقهم، ومن كفر أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. وأيضا قال قول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ومن هذه الخمس المباني قصد مكة لحج بيت الله الحرام. ما يتم إسلام عبد حتى يقصد مكة، لكن لو عاش ومات ما ذهب المدينة إسلامه كامل، قد يكون من خاصة أولياء الله ما ذهب المدينة، لكن مكة ما يكون مسلم حتى يأتيها. فدل على أن زيارتها والسكن فيها ومحبتها وعمارتها أنها محبوبة لله، حتى إن الله جعل أنه لا يتم إسلام عبد حتى يأتي مكة من استطاع إليها سبيله. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام الإلحاد فيها من الكبائر، بل قال الله ليس الإلحاد بل إرادة الإلحاد في مكة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولو كانت إرادته في صنعاء اليمن ما رأى مكة، لكن أراد الإلحاد وهو في صنعاء نذقه من عذاب أليم. وذكرنا في آثار الفضيل أنه كان يخاف على نفسه فيقول يا فضيل، يحدثني يكلم نفسه، يا فضيل ما أظن أن الله أتابك من الحل من العراق إلى الحرم إلا ليضاعف عليك الذنب، أما تستحي يا فضيل أن تذكر الدينار والدرهم، يعني يخطر في بالك الدينار والدرهم عند هذا البيت الذي منذ أن بني لا يأتيه إلا التائب والمستجير، إما خائف من بشر أو مستجير وإما تائب، فهذا البيت. ولذلك في آثار الصحابة أشياء كثيرة يخافون وعندهم تعظيم الحرمة هذه. وأيضا أن هذا البيت جعله الله قبلة المسلمين في صلاتهم، فكل من على ظهر البسيطة ما يتم إسلامه حتى يستقبل هذا البيت. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحيانا وأمواتا، كل من على ظهر البسيطة إذا ماتوا من السنة أن يقبلوا إلى مكة. وأيضا إن الله رضي عن العباد بحط أوزارهم إذا قصدوا البيت الحرام، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة سوق مكة اللي كان يسمى المدعى وسوق الليل اللي جهة المروة، قال والله إنك لخير أرض الله، وإنك لأحب البلاد إلى الله عز وجل، وأحب البلاد إلي، وهي أحب البلاد إلى أنبياء الله كلهم هذه البقعة، وأحب البلاد إلى أولياء الله كلهم إلى آخر الدهر، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا كان النص الصريح أنه لا توجد بقعة على وجه الأرض تفضل مكة أبدا، لكن لها حرمة. وأيضا مالك رحمه الله نفسه، مالك اللي اشتهر رحمة الله عليه أنه مالك يفضل مكة من حيث الصلاة والتعبد والمجاورة والحج، لكن في السكنة يفضل المدينة وتأتي أحاديث. يقول هنا ابن عبد البر بسنده إلى سحنون الإمام الكبير عن عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن وهب الإمام الكبير قال حدثني مالك بن أنس الإمام الكبير قال إن آدم لما أهبط إلى الأرض من السماء أهبط في الهند وهذا أمر كالمتواتر بين بني آدم أن أبيهم أول ما هبط في الهند، بل يقولون أن العود الهندي البخور هذا كما أخذنا في طبقات ابن سعد أن سبب تشبع الخشب هذا بالطيب إذا وضع على النار أن سببه ما علق به من رائحة آدم لما نزل من الجنة، فأصبح عود الهند ليس كغيره من العود، إذا وضع على النار صار له رائحة زكية، فهو هبط في الهند فقال: يا ربي، أهذه أحب الأرض إليك أن أعبدك فيها؟ قال: لا، بل مكة. فدله عليها، فسار أبونا آدم من الهند حتى أتى إلى مكة، فوجد عند البيت، مكان البيت، ملائكة يعبدون الله، فقالوا: مرحبا يا أبا البشر، ننتظرك ها هنا منذ 2000 سنة. هذا برواية مالك رحمه الله: ننتظرك هنا منذ 2000 سنة. وقبل ذلك يقول ابن عباس: كانت مكة زبدة بيضاء تطفو على الماء قبل أن تخلق الأرض 2000 سنة. فمكة لا يفضلها شيء، لكن حرمتها عظيمة عظيمة عظيمة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ليست المعصية إذا أراد أن يؤدب ولده وهو فعل مستحب أو مباح أو مشروع، أو يؤدب عبده أو يؤدب زوجته، يخرج الحلم، يخشى أن يكون زيادة خفيفة في التأديب زيادة عن المشروع تقع في حرم الله، وهم يرتاعون من حرم الله أن يحصل فيه زود أو نقص، يخافون. فلا حرمة، ونسأل الله عز وجل أن يزيدها جلالا ومهابة وحرمة، وأن يكثر أهل الخير فيها، وأن يظهر فيها التوحيد والسنة بإذنه وفضله، وهي الحمد لله ظاهرة منذ أن وليتها الدولة المبروكة، ما فيها شرك ظاهر الحمد لله، والبدع والشرك فيها مخفي ومكبوت بحمد الله. والتصرفات اللي تأتي من أناس تشبعوا بالشرك في بلادهم وأتوا هنا يفعلونه يكافح بالطرق الشرعية وبالرسمية، لكن لا الدولة ولا أهل مكة الحقيقيين يرغبون في ظهور الشرك مرة أخرى ما دامت الدولة هذه موجودة، إن شاء الله إن الشرك مكبوت. فمكة لا يعدلها شيء قطعا، والمدينة بعدها مباشرة لا شك في هذا. وكتب الناس في تفضيل البلدان وكتبوا أشياء، وإن شاء الله لعلي آتي بعض الأشياء اللي كتبوها، يعني دقائق وأشياء في فضل مكة والمدينة، أشياء نعرفها وأشياء ما نعرفها، سبحان الله. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يوحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال عبد الله بن عمر: قعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أصبر على لأوائي وشدتي أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم، يقول يوحنس مولى الزبير: إن كنت عند ابن عمر، فجاءت مولاه لابن عمر في الفتنة تسلم عليه، إما أظنها عتيقة له لأنها ما تخرج إلا إذا كانت معتقة، لكن له فضل عليها وله دالة الولاء، وتستأذنه أو تخبره وتقول: يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. والمدينة سبحان الله يعني بعد ما ذهبت منها الخلافة، معروف أن مكان السلطان دائما وعاصمة السلطان تكون أسواق نشطة والناس يأتون والعالم، لكن بعد ما ذهبت الخلافة منها 35 بعد مقتل عثمان فيها شدة، ما فيها يعني ما فيها تصرف كثير. المدينة ليست مثل مكة المواسم والناس تأتيها من كل أنحاء الدنيا، وليست على طريق يعني عابر مثل الطرق اللي تربط بين الصين وأوروبا أو الطرق اللي تربط بين اليمن، وإنما هي أرض بين حرتين محدودة، من هنا حرة ومن هنا حرة، وحتى من الشمال والجنوب في حرتين كما سيأتي، لكن المشهورة الحرتين الشرقية والغربية. فهي أرض مباركة في الزراعة وبركانية، لكنها محدودة المعايش. إذا ما في سبب خارجي مثل كون السلطان فيها أو كون الناس يأتون لها، معايشها محدودة. ولذلك من أراد الآخرة يأتي، فأتت تستأذنه وتقول تريد العراق أو الشام أوسع، أنهار جارية ومصالح ومعايش ورفاه، بخلاف هذه كما قال عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يقول في قول الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال والله لما خرجنا من مكة خرجنا من أرض فسيحة ومجمع الخلق يأتونها، أسواق العرب كلهم في مكة، هذا عكاظ وهذا المجاز يبعد عنا يمكن 5 كيلو من هنا من جهة المغمس، هو الجبال اللي خلف المغمس هذا المجاز، ومجنة جهة بحرة، وعكاظ هنا قريب، فالعرب كل أسواقهم حول مكة ومجامعهم وتجاراتهم وطريق هذا. فيقول مكة كانت متسعة وفيها أودية وفيها بطاح وفيها جبال، فلما هاجرنا يقول عبد الرحمن هاجرنا إلى أرض ضيقة بين حرتين، يعني حتى الواحد اللي بيتمشى يروح منه يجد حجارة سوداء ومنه حجارة سوداء، ما فيه، لكن يقول صبرنا على الهجرة فكان في ذلك الخير الكثير، أتى الله بالفتح وأتى الله بالإسلام وأتى الله بالخلافة، وانشرح صدورنا المدينة ما عاد نبغى بديل لها. يقول في معرض قوله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فهذه تقول اشتد علينا الزمان والناس جاهم مثل الطفرة يخرجون العراق واليمن والشام والأندلس، فقال ابن عمر اقعدي لكع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأواء المدينة وشدة المدينة إلا كنت شفيعا له يوم القيامة، إذا ما في مانع من الشفاعة، لأن ما في شفاعة حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وليس معناه أن الصوفي والرافضي والخرافي إذا قعد في المدينة ولا مات في المدينة أن خلاص، كما يظنون الآن يسمون البقيع جنة البقيع، من مات فيها فهو الجنة، ما بصحيح، مات فيها ابن سلول وماتوا فيها المنافقين وماتوا فيها الكفار ولا نفعته. مقصود عليه الصلاة والسلام من كان من أهل الشفاعة من أسباب الشفاعة أن يكون يصبر على لأواء المدينة وشدتها. وهذا الحديث أيضا أقرب للفقراء الذين هاجروا معه، لأنهم كان يعزيهم ما يجدون من شظف العيش، بعضهم يجلس بالأيام ما يتغدى ولا يتعشى، فيقول اصبروا على لأوائها وشدتها من أجل الهجرة والجهاد وقيام الدين وأكون شفيعا له يوم القيامة، وبعد ذلك فتح الله وجاء الله بالخير. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. نعم، هذا أيضا من خصائص المدينة، أعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على الإسلام وعلى الهجرة الصغرى، حتى لو الأرض كلها أرض إسلام فيه هجرة صغرى، خاصة الأعراب يأتون يهاجرون يسمعون الخير يسمعون الدين ويتفقهون، فبايعه ليس أمر فقط، في بعضهم الأعرابي ربما هو اللي طلب البيعة، في بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعبد الله من وراء البحار عد إلى بلدك، ما يحتمل، فيقول أعبد الله، وبعضهم يقول لا أريد أن أبايعك لأبقى معك، والبيعة شديدة، بايع أن يبقى معه في المدينة يتعلم الخير، وهذه هجرة صغرى. فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، حمى المدينة أيضا فيها حمى، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، وأي أرض يكون مثل هذه يكون فيها حمى، وخيبر أشد حمى معروفة من أيام الجاهلية، والشام أشد حمى فيها وعك، فأصابه وعك، والأعرابي قد تعود على هواء البرية النقي اللي ما يكون فيه تلوث ومياه، الهواء ليس ثقيل خفيف عليهم، فإذا تغير البيئة عليه يصيبه الحمى هذه، فما تحمل ما صبر، فقال أقلني بيعتي أي أعثني من هذه البيعة، فقال لا عليه الصلاة والسلام أبى تبقى معنا لمصلحته تعلم الخير، أقلني ما أقاله، ترك البيعة وارتد، ليس عن الإسلام، ارتد أعرابيا بعد هجرته، ترى هذه من الكبائر اللي يكون أعرابي ثم يهاجر لله ورسوله ثم يبطل الهجرة هذه من الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا بذلك، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل الجيل اللي قبلنا كان عندهم هجر في وقت الملك عبد العزيز، يقيم هجر للناس يسمونه هجرة، لأن الهجرة عندنا لا يطلق على أي قرية في المملكة، خاصة في عرف خاص، يطلق على القرية التي بنيت على أساس ديني، القرية التي بنيت على أساس ديني يسمونها قديما المهاجر أو الهجر. فيأتي الملك عبد العزيز ويقول لشيخ القبيلة: اختر مكان ترتاح فيه أنت وإبلك وجماعتك. في اللي اختاروا الأرطاوية، واللي اختاروا الغطوط، واللي اختاروا الخرمة، واللي الهجر بلغت في وقت الملك عبد العزيز تقريبا 400 هجرة. فإذا اختارها قام الملك عبد العزيز وبنى مسجد، وأمر أن يبنوا البيوت ويتركوا الأعرابية ويأتون إلى هذه الهجرة، ويرسلهم طوع يصليبهم وقاضي يقضي بينهم، وإذا جاء الجهاد يعلن في الهجرة ويخرج. الأرطاوية كان يخرج منها 3000 مقاتل الوحدة في ذاك الوقت، وبعض الهجر يخرج منها 2000-5000، موجود في كتب التاريخ. فهذه هجر بنيت على أساس ديني. وأما المستوطنات العادية يسمونها قرى ويسمونها مراكز أو كذا، لكن هذه مهاجر هجرة. فالشاهد أنه قال لا، يريد أن يرجع أعرابيا. فالشاهد أنهم كانوا فعلا في أعراب يأتون للهجر، فإذا أرادوا يرجعوا لأعرابيتهم يقولوا لهم العلماء: تراكم أنتم مهاجرين، إذا رجعت الأعرابية استبدلت الدنيا بالآخرة. فيحذرونهم مثل هذا، واللي ليست كفر لكن فيها تشديد. ولذلك عير الحجاج سلمة بن الأكوع، لأن كان ينكر عليه، فقال لسلمة: أنت المرتد أعرابيا بعد هجرتك، يعير بذلك. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لأسلم خاصة أن يسكنوا البادية بعد هجرته، إذن لهم مخصوص. فقال عليه الصلاة والسلام لما خرج الأعرابي وأتاه أن خرج، قال: إنما المدينة كالكير اللي يدخل فيه الذهب، تنفي خبثها وينصع طيبه، الطيب ينصع ويخلص والخبث يذهب. وهذا يا أخوة، وإن كان في المدينة له النصيب الأعظم، لكن كل بقعة تجمع فيها بشر على أساس ديني لها نصيب من هذا. مثل قول عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، ومثل قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا النصيب الأكبر للمسجد النبوي والمسجد قباء، ولكل مسجد أسس على التقوى من أول يوم. كذلك كل تجمع بشري أسس على التقوى من أول يوم وصار سبب التجمع ديني، إما فرار بالدين أو رغبة في الأفضل، فإن له نصيب من هذه الفضائل للمدينة كلها، لأن هذه الفضائل حصلت للمدينة بسبب معروف ليس سبب مجهول، أن مكان هجرة، مكان ديني، فيكون له. وهذا أمر مشاهد، سبحان الله، أمر مشاهد. أيام كانت الدرعية يهاجر إليها، وأيام كانت بعض الأماكن يهاجر إليها، تكون كالكير، أنت ما تدري عن بطون الناس ولا عن قلوبهم، لكن سبحان الله وضعها يكون كالكير، ينصع طيبها وتنفي خبثها، ولا يخرج أحدا منها رغبة عنها إلا أبدى الله فيها من هو خير منه. ونرجو إن شاء الله أن يكون بقعتنا هذه لها نصيب من هذا. نعم، أحسن الله عليك. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد، قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أمرت يعني بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، تأكل القرى يعني يكون البركة التي تعم قرى العالم منها، فتوحات العالم تنطلق منها، وهذا من نبوة صلى الله عليه وسلم ومن معجزات. والله إن الخير والنور اللي انبث من أقصى الصين إلى أقصى الأندلس خرج من المدينة، والعلم والنبوة والخلافة والهجرة والخير والديانة والنسك الصحيح والفهم الصحيح والعمل الصحيح إلى يومنا نقول عمل أهل المدينة كل خرج هي والله تأكل القرى وتأكل كل شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام الناس يسمون يثرب لكن هي المدينة، ولذلك لا نرغب عن الاسم هذا أبدا، نسميها المدينة النبوية أحسن من كلمة المنورة. المنورة هي منورة إن شاء الله بالطاعة، لكن اسم جاء مؤخرا، لكن هي المدينة النبوية أو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو المدينة بإطلاق كما سمى الله عز وجل ما كان لأهلي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم صلى الله عليه. وليس معنى أيضا أن اللي يخرج منها هو ترى الخروج منها مقيد، من خرج منها رغبة عنها كراها للمدينة وكراها للهجرة. ولا الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة ليس رغبة عنها، وإنما لبث الإسلام، منهم من سكن حمص ومن سكن، هذولا ما يدخلون في الحديث. ولا يأتي المنافقين يقولون طيب الصحابة، ولا الروافض يقولون الصحابة نفتهم المدينة، لا، وإن كان الصالحون دائما يخافون من اللي يخرج من المدينة كما سيأتي عن عمر بن عبد العزيز الآن. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. وهذا كما قلنا في المدينة النبوية، وكل تجمع واستسعاء التقوى من أول يوم له نصيب من هذا، قطعا له نصيب من هذا، ما في أحد يترك هذا رغبة عنه ورغبة عن الهجرة إلا أبدل الله من هو خير منه. وهنا القيد، لا يخرج أحد رغبة عنها، مثل الأعرابي الذي فضل الأعرابية عليها. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا أولا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر بغيب على الترتيب، وقع كما أخبر أول ما فتحت اليمن في وقته عليه الصلاة والسلام وفي مباشرة، ثم فتحت الشام، ثم فتحت العراق كاملة. وأيضا من أخبار نبوته ما يحدث من هؤلاء الأقوام، وحدث يأتي قوم يبسون أو يبسون بالكسر الباء وضمها، وكذلك بالفتح، كل مروية واختلفوا في معناه وكل معاني صحيحة. مالك في رواية ابن قاسم يقول يبسون يدعون يعني يرغبون الناس في ترك المدينة يبس، وقال ابن بكير يسيرون يمشون يبسون، ومنه قوله وبست الجبال بس مثل تسيرة سيرت. وفي رواية ابن وهب يقول يبسون يزينون الخروج، وهي في معنى قول مالك يدعون يزينون ويحببون الرحيل من المدينة، ومنه إبساس الحلوبة إذا درت. فشاهد أنهم يأتي أفواج من الأماكن المفتوحة للمدينة ويرغبون، يقولون أنتم هنا بين الحرتين، الخيرات في اليمن، الخيرات في الشام، الخيرات في العراق، النهر الجاري والخير المتدفق والبركات، اتركوا المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم في دينهم ودنياهم لو كانوا يعلمون، خير لهم من الشام، خير لهم من العراق، وخير لهم من اليمن، إلا رجل مثل الصحابة خرج للشام أو العراق لتفقيه المسلمين أو للجهاد في سبيل الله، فهذا خير له ما يعمل. أما من ترك المدينة رغبة عنها إلى مكان آخر للدنيا، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقد حاول خلفاء بني العباس محاولة عميقة وجادة في الإمام مالك رحمه الله، لأن كان أعلم أهل زمانه، ولو كان في عاصمتهم لاجتمع فيها الدنيا والدين، وقصدوها الناس من الأندلس ومن خراسان لأجل مالك، هم يقصدونها لأجل التجارة والخلافة، فيريدون أن يكملونها بأن يكون فيها عالم الدنيا في بغداد، فيأتون أهل الأندلس وأهل شمال أفريقيا وأهل الخراسان إلى بغداد فتنتعش دينيا وعلميا وثقافيا. فحاولوا في مالك بالترغيب بالترهيب يعطونه الدراهم، كل مرة يرد عليهم بهذا الحديث يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولو أمروه أمر قاطع لا استجاب، سمع وأطاع، بس كانوا ما يريدون أن يخرج مكرها حتى يعطي، المكره ما يعطي. فكان يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وكان يدعو الله أن يصرف عنهم يصرفهم عنه، وصرفهم الله عنه، وبقي مالك في المدينة حتى دفن فيها رحمه الله. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني يحيى عن مالك ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: العوافي، الطير والسباع. الطير والسباع، وهذا أيضا خبر عن الغيب، في وقت من أوقات سبحان الله تترك المدينة وتخلو من السكان وهي أحسن ما كانت، لا تحسبها يعني أطلال بالية أو لا، هي على أحسن ما كانت، عمران ومزارع وعيون لكن ما فيها بشر، حتى إن الكلب أو الذيب يغذي، معنى يغذي أجلكم الله، يبول دفعة بعد دفعة، يعني مرهي بعد، ما هو يعني خايف إن أحد يطرده، يبول دفعة بعد دفعة على المنبر، الكلب يبول على المنبر المسجد النبوي وعلى سواري المسجد، ما يطرد أحد، إذن خالية نهائيا، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. وهذا يكون في وقت الفتن الله أعلم أو في آخر الزمان. قالوا: في الثمار لمن؟ قال: للعوافي، حتى ثمارها للعوافي. العافي هو مجتدي الخير، ومنه اللي يذهبون للملوك يطلبون أشياء يسمونهم عفاة، ترى يطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن، فتكون للعوافي للطير والسباع، يأكلون ثمارها ويأكلون ما فيها بشر، ونعوذ بالله ندرك بعض الزمان. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ الله المستعان. عمر بن عبد العزيز من الشخصيات اللي قلت لكم ادرسوا سيرته بعمق، رجل فيه دين عميق رحمة الله عليه، والله أننا نتولاه ونحبه، يعني يظن بنفسه دائما الظن السيء ويظن في الله الظن الحسن. لماذا أخرج من المدينة عمر بن عبد العزيز؟ هذا ليس في خلافته، هذا في خلافة الوليد. لماذا أخرج من المدينة عمر بن عبد العزيز وكان فيها؟ خرج في رمضان سنة 93 أول ما تولى الوليد، وتولى الخلافة هو رحمة الله عليه سنة 99 ومات سنة 101، هي كلها سنتين. وسبب خروجه أن الحجاج، وكان مسؤول عن الحجاز والعراق، كتب إلى الوليد إن عمر بن عبد العزيز في المدينة كهف لأهل النفاق والشقاق والعداوة والبغضة لأمير المؤمنين. يقول كل واحد يبغض أمير المؤمنين يجتمعون عند عمر بن عبد العزيز، شوف إن الناس ما يسلم منهم أحد. فكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن أخرج من المدينة، يعني خشي أنهم يتجمعون عند ناس ما يبغون بني أمية ولا. فخرج في رمضان وصار بالسويداء. وين السويداء الآن؟ جنوب سوريا اللي الآن فيها الدروز. فصار بالسويداء وقال لمزاحم: يا مزاحم، إني والله، وبكى، أخاف أن نكون ممن نفتهم المدينة، والله ليس عمر منهم إن شاء الله، ولكن نفوه المنافقين، هم اللي أخرجوه منها، هو ما خرج رغبة عنها، أخرجه الخليفة. يقول ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة مجتمعين على خير أفضل من عمر بن عبد العزيز ومولاه مزاحم وابن عبد الملك. سبحان الله، الثلاثة ذولا كانوا عضديه، مولاه وابنه، وأراد الله أن يموتوا في شهر واحد، عبد الملك ومزاحم، وبقي هو مفردا عمر بن عبد العزيز، ولذلك تمنى الموت. نعم. أحسن الله عليك. باب ما جاء في تحريم المدينة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد، وأنت ترى أحد في المدينة كلها، أي مكان في المدينة ترى أحد، إن جيتها من جنوب إن جيتها من أي مكان، لأنه كالمحتضن للمدينة من جهة الشمال، إذا شفته كأن المدينة في محتضنها، وجبل شامخ مفرد ليس في سلسلة الجبال، وقعت عنده الوقعة عظيمة البركة، عظيمة البركة أحد، الله أنا عظيمة البركة، وإن الله زكانا فيها بما حصل فيها أعمق تزكية، ونفعتهم حتى في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تأتي فتن تكون دروس أحد ما تنسى عبر التاريخ، فهو عظيم البركة هذا الجبل. نحن لا نريد الانتصار للذة الانتصار أو للذة التشفي والانتقام، هذا حظ نفس، ما حصل في أحد هو البركة بعينها، اصطفى الله من اصطفى من الشهداء وأدب من أدب والحمد لله، لكن الجبل هذا يحب كل مؤمن، الجبل هذا يحب كل مؤمن، والحب أخص الصفات الإنسانية، فكيف إذا كان في الجبل؟ ونحن نؤمن أنه حب حقيقي، كما أنه يسبح ويخاف ولو يسمع القرآن تشقق وتصدع، وأن الجبال هذه تتشقق من خشية الله، الخشية والحب والتسبيح والتعبد معاني إنسانية دقيقة موجودة في الجبال، ونحن نحبه، هو يحبنا ويحب كل مؤمن، ونحن نحبه ونميل إليه، وإذا رأيت أحد سبحان الله لا يشبه غيره. ثم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، أي جدد تحريمه وأظهره، وإلا فإن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، وأنا أحرم ما بين لابتيها. اللابة، ولا زالت مستخدمة الكلمة هذا عندنا اليوم، اللابة، وخاصة الأماكن اللي حول الحرات، ها صاحب محمد، اللابة حتى حرتكم، الكلمة هذه لا زالت موجودة، هي الحجارة السوداء يسمونها لابة، ما بين لابتيها. ما هو تحريم المدينة؟ نوعين، انتبهوا، تحريم المدينة يختلف عن مكة، مكة مشددة لأن الله اللي حرمها، المدينة تحريمها درجتين كما قال الإمام مالك رحمه الله، الدرجة الأولى الصيد ما بين اللابتين من الحرة إلى الحرة، هذا ما يصاد فيه، وسيأتي الآن بعض الآثار. والشجر قال الإمام مالك التحريم بريد في بريد، يعني الحاضرة فقط، حاضرة المدينة، البريد عند العرب تقريبا 22 كيلو، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 5.5 كيلو، الفرسخ الواحد 5 كيلومترات ونصف، ولذلك تجب الجمعة على من كان على بعد فرسخ من الجوامع، فإن كان أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة، فالفرسخ 5.5 كيلو والبريد 4 فراسخ فيكون 22 كيلو، فيكون تقريبا 20 كيلو بالطول و20 كيلو بالعرض، المركز هو المسجد النبوي أو التجمع الحضري، هذا هذا محرم في قطع الشجر، وأوسع منه الصيد، الصيد ما بين اللابتين، ما بين اللابتين، لكن صيد المدينة ليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء، وإنما اتفق العلماء على أنه محرم وآثم من يصيد في المدينة، وستأتي الآثار الآن، لكن ما فيه نفس الجزاء المعظم اللي ذكر الله في القرآن في صيد مكة، إنه لدرجة إنه مثل ما قتل من نعم أو عدل ذلك صياما أو جزاء مثل ما يحكم إذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين بمقدار الجزاء أو عدل ذلك صياما، وأخذنا في كتاب الحج إن الصيام قد يكون سنة كاملة، إذا كان الآصع 300 صاع تصوم عن كل صاع يوم يمكن 300، فيها مشدد في صيد مكة، لكن المدينة أخف. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. ما بين، يقول هنا أجمع الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على أنه لا جزاء في صيد المدينة، أن ما فيها جزاء ولكنه محرم لا يجوز. يقول أبو هريرة: لو رأيت الضباء ما ذعرتها. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ حرم، هذا حرم. وش معنى حرم؟ يعني من دخله كان آمن، حتى الثعلب، وحتى مدام ما يؤذي وله بصائل، حتى الغلمان اللي يهزون بالثعلب أو يطردونه، فاستنقذه أبو أيوب منهم. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت نهس فأخذه من يدي فأرسله. النهس يقول إن طائر، يقال إنه الصرد، وقيل إنه يشبه الصرد وليس بالصرد، وهو أصغر من الصرد. الصرد اللي ما يقتل أيضا، اللي رأسه أسود وكبير ويحرك ذيله، هذا اللي دائما يحرك ذيله ورأسها، والنهس مثله. والأسواف موضع في ناحية البقيع من المدينة. فدخل زيد، يقول هنا الأثر أطول، أنه خرج هو عبد الرحمن بن حسان بحبالتين إلى الأسواف، صدق زيد بن ثابت ونحن غلمان. عبد الرحمن أم سيرين اللي هي أخت ماريا القبطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت القبطيتين، اصطفى ماريا وأعطى حسان سيرين، فجاءت بعبد الرحمن وكان شاعر مثل أبوه مثل أبيه. فصاد عبد الرحمن طائرا اسمه النهس، فدق زيد بن ثابت باب الحائط، فناولني عبد الرحمن النهس بحسان، ورط صاحب هذا أعطاه النهس، فرآه زيد معي فقال: أنتم صدتم هذا؟ قلت: نعم. قال: ناولنيها. فناولت إياها، فحل شكالها وسوى ريشها ثم أرسلها، ثم تناول يدي فصك قفائي وقال: يا خبيث، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصاد ما بين لابتي المدينة؟ وقال شرحبيل هذا نفسه: أتانا زيد ونحن غلمان نلعب في حائط ومعنا فخاخ ننصبه للطيور، فصاح بنا وطردنا وقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها؟ قال مالك: تحريم الصيد ما بين اللابتين وتحريم الشجر بريد في بريد. وذكر آثار هنا كثيرة. نعم، صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في وباء. أما قول، عفوا، قول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يسأل عنه، هذا ما يدل على أنه صاده، لكن كان عنده نغر أو صيد. يقول هنا: وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن يكون النغر صيدة في غير حرم المدينة، وأيضا كان يلعب بالصبي. قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا حس برسول الله صلى الله عليه وسلم ربط. وحش ليس معناه ما نفهم من السباع، لا، أي شيء متوحش أو ليس أهلي، عكس الأهلي، مثل حمار الوحش وغير، ولم يتزمزم كراهية أن يؤذيه. فالمراد أن اقتناء الطير من غير أذى ومن غير صيد يمكنه مرخص فيه، أو أنه جابه من خارج الحرم، فهذا لا يعارض هذه الأحاديث والآثار يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في وباء المدينة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومديها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. واللي بعده؟ قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حته من فوقه. والثور يحمي جلده بروقه، يعني هذا مشهور. عامر بن فهيرة أيضا من موالي أبي بكر اللي كان يشتريهم ويعتقهم، وكان ثالثهم في الهجرة، عامر ثالثهم في الهجرة، ثالث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمهم. بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لوحدهم في الهجرة، هم الرئيسين، عامر كان يخدمهم، وابن أريقط كان دليل، وعامر قتل يوم معونة، هو الذي قال فيه الخبيث ابن الطفيل: من الرجل الذي لما ضربته بالحربة طار بين السماء والأرض؟ وقال: فزته رب الكعبة. قالوا: هذا عامر بن فهيرة، لا إله إلا الله. وبلال أيضا من عتقاء أبي بكر، كان يشتري الموالي ويعتقهم المسلمين، وقال عمر: سيدنا اعتق سيدنا. وعائشة بنت أبي بكر، فكانت تدخل على أبيها وعلى مواليه وعتقائه، وهم قد أخذتهم حمى المدينة، المدينة فيها حمى لأن فيها مياه، وبين حرتين الهواء نفسه يكون ثقيل، اللي ما يتعود عليه يحم، مثل خيبر ومثل الشام ومثل غيره. وسيأتي الآن أثر عمر في ركبة. فكان أبو بكر وكل واحد يأتي حمى، يسمى عندنا هذيان الحمى، مشهور عند الأطباء، يأتيه يقوم يتكلم ولا يقوصد ولا من الحمى. فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، يعني الموت، والموت أدنى من شراك نعله. وبلال إذا أخذته الحمى يرفع عقيرته ويتوجد على مكة اللي ما فيها حمى، وإلى أن مات هو كذا يتوجد عليهم. تقول الأنصارية اللي كانت بيتها أعلى بيت حول المسجد، فكان بلال يطلع فوق سطح يؤذن، تقول لين مات، هو إذا جاء يؤذن يتمطى رضي الله عنه، ثم يقول: لعنة الله على قريش اللي يخرجون من مكة، ثم يؤذن. كان يحبها، عايش فيها، فيقول: ألا ليت شعري، يقول بلال: هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. الرواية الصحيحة بفخ، أين وادي فخ؟ شارع الحج، شارع الحج الملتوي، هذا وادي فخ اللي وقع فيه معركة بين العلويين والعباسيين سنة 169 وكذا. وحولي إذخر وجليل، إذخر وجليل هي نباتات مشهورة في مكة، وأيضا أماكن مشهورة في مكة. إذخر اللي هو ريع ذاخر، كان يسمى ريع أذاخر، وجليل وادي جليل، وكلها تصب في وادي فخ. فيتوجد على الأماكن اللي كان يرعى فيها إبله أباطح بيضاء. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، حد وبحره والأماكن هذه الجهة الجموم ويمينها ويسارها ومر الظهران، هذه اللي كان فيها السوق مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. أفضل مراعي الإبل اللي حول مكة هي بجهة الساحل قبل ميقات يلملم، شامة مشهورة باسمها اليوم، والطفيل في حر الطفيل، هذه أماكن طيبة للإبل وتحب الإبل والغنم وفيها بركة، فيتوجد عليها، يتوجد على هذه الأماكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وكان عامر بن فهيرة إذا أخذت الحمى يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، والثور يحمي جلده بروقه قرنه. فكان يقول: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني حب مكة راسخ، لكن نريد حب للمدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا فيها، وانقل حماها اجعلها في الجحفة. الجحفة أماكن كانت مهجورة حول رابغ، وكان أظن فيها يهود كما قالوا، اجعل حماها في الجحفة. هنا بس في فائدة ذكر هنا فخ، وهذا وفوائد طيبة في أذان، فباقي شوي. يقول مسألة الشعر يا أخوان، الشعر ترى الآن نحن نحتاج تزكية، لأن في أثر ذكرت لكم البارحة في مجلس أن سعيد المسيب قال لعباد العراق لما رآهم تنسكون وتقشفون، قال: هل تتناشدون الشعر؟ قالوا: لا. قال: نسكتم نسكا أعجمي، يعني الصحابة أطيب منكم وأطهر قلوب وأكثر عبادة، ولو يرون أن الشعر عيب إلا إذا كثر، كثر أو ألهى أو كان في فحش أو كذا. فيقول هنا في فوائد، منها عيادة الأشراف والسادة لعبيدهم وواليهم، ومنها تلهف الإنسان على وطنه، ما يلام عليه الواحد يتلهف على وطنه، يلام عليه ما يلام عليه، لكن إذا ترك لله وهاجر لله يقال له: الجنة خير لك وأنت تركت لله. حتى تلهف على وطنه وهو مهاجر لا ينقص إن شاء الله من هجرته، لأنه ما يتلهف إنه والله صفقة خاسرة، لا، بس هذا شيء غريزي، لولا حب الأوطان ما عمرت الأرض. تلقى بعض الناس في رأس جبل، وبعضهم في حرة، وبعضهم ما يبغى له المكان، لولا أن الله وضع غريزة حب الأوطان ما عمرت الأرض. فيقول الشاهد هنا وفيه تمثل الصالحين والعلماء والفضلاء بالشعر وإنشاد الشعر الرقيق الذي ليس فيه خنا ولا فحش، ورفع العقيرة بالشعر، ورفع العقيرة هو الغناء لكن اللي بدون معازف وآلات، ويسمونه غناء الركبان وغناء النصب والحدى، والعقيرة هي صوت الإنشاد. قال رفع عقيرته أي صوت الإنشاد مثل الحدى. وقال عبيد الله الهذلي سمعت عبد الله بن أرقم رافعا عقيرته يتغنى. قال عبد الله لا والله ما رأيت رجلا كان أخشى لله من عبد الله بن أرقم، ما رأيت أحد يخشى الله أكثر من عبد الله بن أرقم، وقد رأيته رافعا عقيرته يتغنى. وقال عمر بن الخطاب نعم زاد الراكب الغناء نصبا أو نصبا، يعني السفر قطعة من العذاب، السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، يخففه أن الإنسان يرفع عقيرته بشعر أو بشيء، وإن شاء الله أنه ما قصده لا خنا ولا فحش لكنه يخفف، مثل البنائين يغنون كما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينشدون أثناء بناء المسجد، المزارعين نحن أدركناهم في رؤوس النخل ما يخفف عنهم العناء إلا أن يغنون في رؤوس النخل من هذا الهذا. أي واحد يزاول عمل شاق يخفف عن نفسه. وقال عمر بن عبد بن الخطاب الغناء زاد المسافر أو زاد الراكب. وقال رأيت أسامة بن زيد بن حارثة واضعا إحدى رجليه على الأخرى ويتغنى النصب. وقال رؤبة بن عجاج عن أبيه عن أبيه أنشدت أبا هريرة طاف الخيالان فهاجى تغنينا أو كذا خيال كذا، قامت تريك خشية أن تصرم ساقا وكعبا كذا وكفلا مثل النقى أو أعظم، يعني الردف النقى اللي هو كثيب الرمل. قال أبو هريرة كنا ننشد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. قال أبو عمر وقد أنشد كعب بن زهير قصيدته البردة اللي هي من عيون الشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة الصبح، وفيها تشبيب وغزل رقيق بانت سعاده فقلبي اليوم متبول متيم إثره لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى آخر ما قال. عجزاء مدبرة هيفاء مقبلة لا يشتكي قصر منها ولا طول، إلى آخر ما قال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحسن الحسن منه ويقول إن من الشعر حكمة، لأن نخشى أن ننحرف إلى النسك الأعجمي اللي قاله، ونخشى أيضا أن يمتلئ جوف الإنسان شعرا، لو يمتلئ قيح وصديد خير له من أن يمتلئ شعرا. وقد استحسن الإمام أحمد ومالك تفسير النظر بن شميل لما قال المؤمن ما يمتلئ صدره بالشعر، لأن القرآن موجود السنة موجودة ما يمتلئ، لكن يحمض به ويوسع خاطره في سفر ولا في شيء يزاوله، وأيضا يؤدب به اللي يميلون إلى النسك الأعجمي. وقال عمر بن الخطاب أتى عبد الرحمن بن عوف زائرا فسمعه يتغنى ويقول وكيف ثوائب المدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر. ومر سعيد المسيب في بعض أزقة المدينة فسمع الأخضر الجدي نسبة إلى جدة يتغنى تضوع مسكا بطن نعمان هذا إذ مشت به زينب في نسوة خفرات، فوقف وقال سعيد المسيب اللي وأخشى الناس لله هذا والله مما يلذ استماعه. ثم زاد عليها سعيد ترى الآن ملحقة في بيت النمري هذا اللي يقول هو يتغزل في أخت الحجاج، الآن أذكر لكم هذه كاملة. فزاد فيها سعيد وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف بالجمرات تفتن الناس، وعلت فتيت المسك وحفا مرجلا على مثل بدر لاح في الظلمات، وقامت ترائي يوم جمع يوم مزدلفة فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات. يقول ليست مثلها هذه. طيب وش هذا اللي شبب النميري هذا؟ يقول هنا وشعره حسن ليس فيه شيء نذكرها هنا، وما رأيت قط مجتمعا ولكن رأيت متفرقا وقد جمعته هنا، مدام بن عبد البر تعب عليه وجمعه نبي نذكره. يقول تضوع مسكا بطن نعمان أمشت، نعمان هذا الوادي اللي وانت نازل من الهدى، به زينب في نسوة خفرات من يوم مشت فيه فاح فيه المسك، فأصبح ما بين الهويمة فجذوة إلى الماء ماء الجذع في العشرات فيه عشر، له أرج من مجمر الهند ساطع تطلع رياه من الكافرات من الأماكن المختفية، ولم ترى عيني مثل سرب لقيته خرجنا من التنعيم مبتكرات. تهادينا مشي النساء ما بين المحصب من منى وأصبحنا لا شعثا ولا عطرات، ماسكات الأدب النبوي لا شعث ولا متعطرات. أعاذ الذي فوق السماوات عرشه أوانس بالبطحاء مؤتجرات، مررنا بفخ ثم رحنا عشية يلبين للرحمن معتمرات، يخمرنا أطراف البنان من التقى، يعني حتى أطراف البنان مغطى، ويخرجنا وسط الليل معتجرات. شوف الستر. تقسمنا لي يوم نعمان إنني رأيت فؤادي عازم النظرات، جلونا وجوها لم يلحها سمائم. شوف كلمة لم يلحها تفسر قول الله عز وجل لواحة للبشر. ايش معنى لواحة للبشر؟ تغير البشرة، لواحة البشر. هنا يقول وجوههن لم يلحها سمائم حرور، ولم يسفعن بالسبرات. أيضا يفسر كلمة سفعاء، البرد يؤثر في البشرة والحر. فقلت يا عافير الظباء تناولت تباع غصون الورد معتصرات، ولما رأت ركبا نميرية أعرضت وكنا من أن يلقينه حذرات. هذا البيت ما فك من حجاج إلا هذا، لأنه الآن يتغزل في أخت الحجاج. قالوا إيش كان ركب النميري يا ما أعرضت عن زينب؟ قال حمير وجالبيلنا عسل من الطائف. قام يضحك الحجاج وفك. فأدنينا حتى جاوز الركب دونها حجابا من الوشي والحذرات، فكدت اشتياقا نحوها وصبابة تقطع نفسي دونها حسراتي. فراجعت نفسي والحفيظة بعدما بللت رداء العصب بالعبرات. يقول أراد الحجاج أن يوقع به فاستجار بعبد الملك بن مروان فأجاره، لا اللي قال إلا عبد الملك، وقال ما كان ركبك يا نميري الذي أعرضت عنه زينب؟ قال أربعة حمير عليها زيت وزبيب وأشياء من الطائف. فضحك عبد الملك قال على أن جمهور العلماء يكرهون غناء الأعاجم ويجيزون غناء الأعراب والرعاة وغيرهم على هذا. بقي أثر واحد ننهي الباب وننتقل للتوحيد. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هذا أيضا من فضائل المدينة، الأنقاب الطرق والفجاج. قال تعالى فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ أي جعلوا فيها طرق ومسالك يبحثون عن المخرج. فإذا مسالكها وطرقها عليها ملائكة المدينة، لا يدخلها الدجال وهو رأس كل فتنة، ولا يدخلها الطاعون. فبإذن الله المدينة معصومة من الوباء ومعصومة من الدجال، ولكن المنافقين يخرجون إليه. وإذا كان الدجال لا يدخلها إن شاء الله أن الفتن الكبار تسلم منها. ولذلك جاء في الوعيد في المدينة أشد، قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. المدينة ما تفسد، ما يكون فيها إحداث في الدين ولا تؤوي محدث. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المدينة بقيت إلى المئة الخامسة، يعني 500 سنة بعد النبوة لم يخرج منها بدعة قط، يعني ما نبعت منها فتنة بدعة كما نبعت من الكوفة، الإرجاء والتشيع والبصرة خرج منها الاعتزال والنسك الأعجمي، يعني كل بلد يخرج منه بدع، المدينة ما خرج منها بدع. قال حتى أتى قوم من جهة المشرق وأتوا بفساد في عقائدهم وأفسدوا المدينة، وذكر هذا في، وبالمناسبة في رسالة لابن تيمية في المجلد الظاهر 22 عن فضل المدينة وعلمها المدينة، وذكر بعض الفضائل فيها. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.